يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان لسردمك داين كصنفك جورك لجوركاني خلق لنا ومسلمانان دا زوربون، أو جورش بريتين لا المنافقون، كساني دورو كساني منافق روج بروج لزياد بون دان بهوي سيماو قسكان يانو تصريحات كان يانو هل سكوتو بريار كان يان درد كونك أو أنا كسيكي منافقا تنها بدم جار جار دلين مسلمان أجينا للراستي دا وكو قرق قوان لبيستي مرضى أجينا للراستي دا كافريكنو لشكل مسلمان دا بدم دلين آمنا خواي پروردگار بو من باز دكاد فرمي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كسان كان ادعاء أود كان إيمانيا بخوا وبروج دوائها ادعاء أود كان وانش مسلمانا شكاتي كاتك بمسلمان دقن بلا مهلا وان دبشتي أن لمسلمان كردوا دبيرين كفر إلحاد خواني إعلان دكن برا كان ممصن فزور صنفي شي ترسنوك صنفي شي بيستر لكافري آشكرا ودما نوي زنجيريك وتار خواي پروردگار هدايت من بدا بو باس كردني منافق وصفتي منافق وزمي منافق وترسناشي منافق باس بكي بلام أمره لجورك لجوركاني نفاق ودس في ذكين كبريتي لأن نفاق العملي نفاق عمليك لنا ومسلمان داهية نق نفاق اعتقادي كإنسان كي لديني خوادك يتدروا. ابن القيم رحمة إخوائي قوري لي بدأ فرمي النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي مخرج من الدين، ونفاق عملي من كبائر الذنوب لا يخرج من الدين. جور نفاقك يا او كسانيك لنا وروك دا لنا خي دليان دا كافر نو باوريان بخوا يا بيغمبري خوا يا بيامكي خوا یا لشتگ لارکان ایمان نیه بلام ظاهری خویان به ایمان دار نشان دادن اما انا کافرن امرو باس من لسر اوان نیه باس لنفاق اک دکن که لناو مسلمان دا رود دا پنا بخواه گولا کابرا مسلمان او لناخی دا ایمانی بخواه یا و بهرشتی چیش للاین خواهات بید و لگل خوا درو ناکات و لگل اسلام درو ناکات بلام لگل مسلمانان درو دکات ناو و دروی برانبر خوا جیاواز نیا بلام برانبر مسلمانان جیاوازی هیا بابزانین او جور نفاقه کل کبائر الذنوب لگناه گور کانا بریتیه لچی لصحيح دا هاتوه كعبد الله كري عمري كري عاصم ومان دا جيريته ولا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر دويا وعد أخلف وعاهد غدر بيك خصلت باسكراوة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي چوار خصلت هيا هر كسيك أم چواري هر چواري تيدا بمنافقه چي تواوا پناب أخوال قوله أي مسلمان با تفتيشي خومنك هر کسی گم چواری تیدا به او منافقی تواب ابن ابي مليكه ده فرمي ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه فرمي بس سيلها ولاني پیغمبري خوا گيشتم هر سيان لود ترسان كتوشي نفاق ببنو خصلتي نفاق انتدا به حذيفه كري يمان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ناوی منافق کانی پیدلت عمر الفاروق او عمری برگای اقدار رو اشتبه شیطان رای دکر بر رگای اشترو نیده برا لرگای عمر و بروا او عمری که حق و ناحقی لیک جا کرده و لگل او داده دلت ای حذیفة اما ذکرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فيه پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام منی لگلوان ناوی منی شنه ناو کمنافق بم بوی برا کانم والله ما خافه الا مؤمن وما امن النفاق على نفسه الا منافق هیچ کسی اگنی لنفاق نترسه الا منافق نبید منافق جوی پینادا و هر کسی چیش لنفاق بترسه دیار ایمان دارا نفاقی گور نالین او نفاق عملی که لمسلمان دا ظاهر و باطنت لقلب بو مسلمانان وكو يقنية باطنت شتيكو ظاهرش لقلب مسلمانان خود با بياوچاكو باش در دخيتو برازقو با امينو دسباكو منصفو چاككار خود نشان ده لناخش داوا نبي پنا بخواي دولا باب زانين خصالة كان چين صفات كان چين كا هر کسيك تيدا بي او صفتي نفاقي تيدا يا كم خصلت دفر مي صلاة وسلام إخوائي جبريل سرب إذا أتوا من خال أجر بأمين دان را أمانتي كي بيس بيردرا خيانتي لذكات خيانتي لذكاء أمانت نابارزت نباراستني أمانت وخيانت كردن لأمانت جاهر أمانتك به أو أي شيء إنساني منافق دق إنساني إيمان دار او امانتي قورا بيت كامانتي بري وبردني ولاتيك بيت مسؤولين وكاربدستان ودا صلاة داران ككراون بأمين داري ام ملتا كلا استويان دايا امانتي او ملتا لدينيانو لأخلاقيانو لولاتيان بي باريزن اگر دا صلاة داران خيانتي ليبكن او نصفة منافقيان تدايا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بومان باز دكادة فرمي ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل الجنة معهم أو إلا حرم الله عليه الجنة أو إلا دخل النار. هیچ کس یک نیه خوای پروردگار جورگلا بر پرسیتی پی بس پیرت مسئولی قطاب خانه یک بی یا نخوش خانه یک یا شاروچکه یک یا پارزگاه یک یا ولات یک خیانت که لا جیر دستکانی خوی جا خیانتی دنیایی ان لیبکا یا خیانتی دینی ان لیبکا یا خیانتی اخلاقی ان لیبکات او ناچیت بهشت و لگل مسلمانان او دا چیت جهنم و شایسته چون ناو دوزخ پنا بخوای گورا کواتا او مسئولیتی که خلچی پلیتی بویی پلقاجیانا هولی بوددن تزویری بودکن غشی بودکن بس بیگنه و دا زانی مسئولیت یعنی پاری زور دا صلاتی زور نازانیت یعنی مسئولیتی چی زور نازانت يعني لي برسينوي شي زور قرسو غورا هم لدنيا ولقيا هم لقيامتي شد بويا برپرسان هر همو يعني لبچوكترين برپرسوا كباوك يا كلمالكي خوي دايك يا كلمالكي خوي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او باوك دايك لمن على كان يا مسؤول انت هذا قات سروتي ولات اگر ناصح و دلسوز و امین نبن بوشیر دستکانی خویان صفتی نفاقیان تیدای پنا بخوای پروردگار و گورترین امانتی ملتانش امانتی دین و اخلاقا نابه تنها خمی اویان به ملتکیان معاشکی لکاتی خوی بو بید دبی خمی اوشیان به ملتکیان ایمان و اخلاق لدست ندا هر بر پرسیک و مسئولک لجياتي پاراستني ايمان و اخلاقي كوملغا هولي عكسا كي بداو ايمان و اخلاقي كوملغا نهيلت منافقة فنا بخوا صفتي نفاقي تدايا مستحقي جهنم و خوا رسواي دكا لدنيا و آخرت جالب چوبترين برپرس و تا قورترين برپرس كلكم راعين كسي جنال من ليدر دا چم باسی بر پرسه گور کانه توش دگریت و توش مسئولی برات توش مسئولی لخیزانت لمنالت لک سوکاری خود مسئولیت خیانت نکیت اذا تو من خان یا امانتی مسلمان کد لا بیت ناب خیانتی تداب کی با امانت شته کد لا دامن رد ناب خیانتی تداب کی اما خصلتی کمی منافقین پرسیار لخود که ای مسلمان تا چند تو امینداری تو امانت دا پاریزید خصلتی دوام پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم دا فرمه و اذا وعد اخلف هنده کس که وعدی دا وعدکا یا لنیتی دا نگینه تجه هر سرطا که وعدی پیدا دا او نیتی هیا او پیسترین و ناشرینترین صفتا لصفات منافقین كتو وعد بكسك ديتو لنيتي شدايك بجي نهنيت وعدك يا لنيت الداي بجي بجينيت بلام دعاي ببيع عذر هرب جينا جينيت أوش يا صفات إنسان منافقة إلا مجر كسي عذري هبيت جوازا عذر تاوان لسر خاونا كي لا دبات أجيناك عذر النبي وعدت بكسك دا بجي بجينا بو أوي لنا مسلمان دا سيقو متمانة بمينت كوعدت بكسيك دايا كسيك وعدي بيدايت تو دلنيابد لوعدي خوي لكاتي خوي لشويني خوي ديتا جي چونك مسلمان راست قويا برياري شتيكي مستقبلي دا وعدي ساعاتي چي تر سالي چي تر روزي چي تري بكسيك دا بويدا جينا تجي نقدرو إلى قلب كاتو مخالفي وعد كات محمد كري سيرين رحمتي خواي قوري لبه وعدي لقل مسلمان كبو كسبي بياني او شتي لفلان شوين بو بينتو چاوري دكرت كابرا لبيري چوا دوري نيورو هاتو بيري تي احبنا بخوا موعدي من لقل ابن سيرين بياني زوبو استاو نيورو هاتو تو يادم بابرون بس توقوع لاكم لوي ما بيت كتو تماشاكر لهمان شوين نيورو ولفلان شوين دانشتوا فرمي اي امام اي ابن سيرين هل ليرة ماويت فرمي چون بلينك لبين ما داها چون ديش جينم كنهات بايتاوك ومغربيش من ايرن برنه ده و هرچا وريتوم دكرت الا بونويج يا بو حاجت يقنبا من ايرن برنه ده اتفاق من قلتو هيا او بليناني كلنا مسلمان ده كالبو توبرا كانم التساهل بالمواعيد موعيدو بلين بيقدانو كم ترخمي كردن لي هر ما برسفنا بخوا والي هاتو قيمتي وعد نما ولنا مسلمان ده جاء او وعد بك لدائره ولا وظيفه كي خود بود داندرا وسعاده هند تو ده بلا دوام بيت تو وعده بلين الداوى معاشي لسرور دقريد ده بلا كاتي خوي لبي بيت ياخذ بلينك بمسلمانك ددي بو يبقين جي نقوى اللي بلنا ومسلمانان دا متمانن مني سيقن مينيت بلين اجددا بلام هيتشيان بابندي نبن او براستي صفتك ناشرنا وإذا عاهد غدر خصلتي سيهم كالدوام ونزيكا وعد ليك طرف ويا عهد لدو طرف ويا لبين دو كزدايا إذا عاهد كبلين وبيمان لبين دو كزداهبو هيتشيان غدر لبلين كناكن بلكو هردو كيان ديبين ديبين السر إذا عاهد غدر جاءوا بلين وبيمانيك هات براكم كالقال خوا دابيتت بيجين سر والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أو بلينو بيمانيك يوفون بالعهد أوفوا بالعقود خواي قول أمري بيكردون هج بلينك هج اتفاقك قريبستك لبيني تو مسلمانك داها لبيني تو كافريك إيش داها بي دبي بجيب جينيت إنساني كافر كبأمانة دولت مولتي بيبدا بيتنا ولاتوا او اتفاق عهدي بين مسلمانك وكافرك دبيتو خيانتي لينك يغدري لينك يا عمر اخو عليه الصلاه والسلام ده فرمي من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه هركسه خاون بلينك بكوجيت اگر كافرج بيجولك او غاورج بيبوني بهجناك او مسلمانا دي جولك ايه قاولة بو من هلك وتوبابي كجي نابت بلينو اتفاق لبين داهي نابي غدر كيت دبي وفاب كيتو بي بارزيت جوري چيتر لا عهدو بلين كهية لبيني ملتو لبيني سر كرديا لحديث صحيح دهات وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمان ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم سيصنف هنا أخواي قبرنا سيري عندك نقصي عندك قلدك عذاب يشيب ودانا ولا جهنم دا كين يشيق لو سيانا رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه وفى له وإلا فلا يفي له كسانك دا چندس هل دبرنو بلين ددنو بيمان ددن بكسيك ببيت سلوچيان بلما بستيان تنها دنيا كدنيا بيدان أولا قلي دبن كدنيا شي في ندان دجي دوستن أو صفتي إنساني منافقة صفتي إنساني إيمان دارني عبد الله كري عمر رضي أخوي قولي لي بكركاني خوي كوكر دو فرمي جوتان لي بي إما مادام بلين من داوة بكسك كأوسر كردي ولات من بيت نابي خيانتك نابي صفتي منافق من هبيت إنسان دبي الراس كو بيت يا بليني بيما دا يا دايماني يا كدادنا دلصوص بلا شاكدا ونا صحبة نك خيانة كارو منافق بي باري دا بيد رازي دبي رشو برتيلي دا بيد رازي دبي اگر ني دا بيد دجي دبي نا بواب انسان مسلمان دبي هرچي دي كي بو خوابي كيت تنهابو منصبو جيرفانو مصلحتو باري خود ني كيت نا بحزب كان كا لحكومة دان اگر سلوچی ولات رازی کردنو هر یک پاره چی تایبتی پیدان تواو ملتی چی ولاتی چی چه شاین نیه اگر پاره تایبتی یا ندرته که هموی دبی بگارین اما بو دنیای بو مصلحتی خوایان نک بو خوای گورو بو ملت بیت انسان دبی راست بیت دبی رونو آشکرا بیت بو هر عهد و پیمان و بلینک لبین مسلمان و مسلمانه لبین مسلمان و کافره لبین کار بدست بیکو خلق یک ده هيا دبیتو وک مسلمان پارسگاری لبکیتو بی بیت سر اگر و نبی صفات نفاق ته ده هيا دا ودکم لخوای گور بو خاتینه او جوانکان بمن پارزه لنفاق صفتكاني. والحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. برا كان مزور جار ام بابت دوباره دبيتو بيرترين كسانش كباسي بكن تنها سلفي كان بو خوا باسي دكنك بو دنيا بيغمان ولاتي املا قيلوا قالوا مشتمروا تشيشو نزاعي تشي زور دايا بلام او كسانيك قسيان بدستا آموزگاری من بویان آواه کراست بن لقل خوا، آو جا لقل برام برکیان و لقل ملت کشیان. باوانه به کخوا گورده فرمی کل حزب بیم لديهم فرحون بسریان داد تطبیق نبود. هر حزب ایش بو حزبی خوی نکات. خالکانه که هلب جرد راون و لشونک دان راون مسئول لی، بر پرسن لی. چی بخیری او امتی دزانن؟ بو دين و اخلاق و دنيايا او بلين نك توجيهات حزبي چيان بو دي هر کس توجيه حزبكي خوي دلو جوي نداوت ملتو جوي نداوت خلق و قيامت و دنياش اگر وابكن او قورتين خيانت لأمانت دا و قورتين شكاندني او بلينيا و او پيمانيا كالقل ملت كردو يانا هر يشيق لوان كاتك خوي كانديد دكا او همو بلينا بو ملت دادات هر اون داشت که گیش تشویقی خوی زوری لبیری دچیت او و حالی دوشینت او اتفاقیه بو نی بات سر که وقت بر راست گو بینی لقل همو کسی اگر لقل کافریش دام مسلمان دی بر راست گو بید صفتی چوارم و اذا حدث کذب لصفات منافقین اوی ک قصد کادر دکت کباز لر رابردو یک دکا بدرو باسی دکات لگل کسی قصه دکا بدرو قصه دکا قصه که دروی که دای درو کردن صفتی منافق برا کنم صفتی انسانی مسلمان نیا و گورترین و ناشیرن ترین دروش دروی ده صلات دار و کار بدستانه و گورترین خیانتیج لامانت خیانتی ده صلات دار و کار بدستانه چون که تو هیچ محتاج نید لچه ده ترسی بود رو لگل خلق دکیت بو بلین بخلق ده دیتو نای بیت سر او جا هی تاکتا چی خلچیش درو کردن لقصتان ده صفتی منافق درو انسان برو جهنم ده با بلام رازگوی انسان برو بهشت و رزابونی خواده باد بداخه و نازانم والله سوین برب العالمین مردن بو تو باشتره ای مسلمان خود با مسلمان ده بنیتو دروش بکیت خوشت ده زانی درو ده که لقصه کاند ده سيلة براستي چون دبي او كسب خوي بلا مسلمان او درو يعني كزور دبين درينو باشكرا و دنيا پردا كان امرو بهوي كنالي آسمانية و بهوي فيسبوك و انترنت و دروي كساني سياسي دروي كساني اعلامي و روشنبير و راقيان نكان و دروي كساني حزبي او سياسا فدروي زور دكان سياسي او درو دكا هرجوي شي لينيه چد بيو چنابه عيب بو انسانك ادعاي او كا سياستي ولاتك وناوچيك ومنطقيك وخلكانك دكات وتبري ويند بعد دروش كات عيب درو كردن درو سياسي هر درو او نفاق هر كس بيتو قسم ام بو كا دروبكا خوي سوق دبلنا وخلق دا ولاي خوي پروردگارش با جورج لجورا كاني نفاق وصف ذكرت كواتا سياسيين زوري هي درو دكاو جويشي لينيه او جا الاعلاميين اواني للراقي ان كان اج دكن درو كردن هر زور اسايه بلا يانا والا من رحم الله نالين هموي بلام زوري چي درو دكاو جويشي لينيه درو اعلاميين ودرو راقي ان كان اج زور ترسناكتر لهي خلچيتر كسيك لقل كسيك دروبك على قصة كردن زرري او اندنابه وكل راقيان نيك دا حق دبوبكا بنا حق ونا حقش دبوبكا بحق لباس كردني خلق دا دروبكات لوصف كردن دا دروبكا لمدح كردن دا دروبكا لزم كردن دا دروبكا اي او مصيبة براستي چونك او ملة امرو بمعنى ونمعنى همو يزور بي ساعة ساعة تكاني الرجان والشواني بديار كنالا كانوا ويا إلو كنالانو فيري درو بكرينو بدرو تشواشا بكرين براستی زرری چی گوره بود باسیش تیک دکا کرقی لی بیت او اونده دروی تی ده دکا لوصف کردنی لپیش چاود دخو دیکاتا گورترین زرر اگر او طرفش لگل خوی بی و حزی پی بکا اونده مدحی دکا وایلی دکا دیگینه تا پلکانی سروی آسمان هموشی درو در زانه لمدحکی ده درو دکا لزم مکشی ده ده زانه درو دکات و هر وها اوانی که کتاب و روشنامه نوس و مسقف و روشن بیرن سوین بخوا زور بیان منافقن سوین بخوا زور بیان منافقن نفاقی اکبر نتنها نفاقی عملی الا من رحم الله لخوانات سیو دیو شدن و سیل گوارک و لروشنامه اکو لانترنت و فیسبوک شدن و سیو دروش دکات شر نجناک بو چون که صفتی شر مشی صفتی انسانی مسلمانه بلام او مسلمانی الا بدم نبیت او هم درو کردن عیب انسان درو بکات والله كمسلمان نبيت عيب درو كردن كمسلمان نبيت يشي لا امام كان سلف ده فرمى اگر خواي گور لسر عرشه و ايد ده بزين بلا درو حلاله والله نايكم بجلي حلاله نايكم زور ناشير نصيفتي درو كردن توبيت بناو روشن بيري يكونو سريكوا كعلى اساس اوان روشن بيري ملته غلاتن دسكن بدرو كردن ووصف كردني درو بداخوا جاك اوان تيك شنو خرابن ملت شاوري كيف كات بناي روشن بيريوا فنا بخواي دورا بو ابرا كان موريا يالبن او جالها مش سير تير وان تعجب فعجب قول الاسلاميين كابرا اسلاميه بحساب بحساب دين داريتي دكال دي اخوا رازي كال اخوي كتشي دي لبيجكيو لمال فراكيو لنازانم تشيكي دي وصفی تو دکا بدرو در زانه درو دکات ای بول اخوانا ترسی تو ای تو بو درو دکی لوصف کردن دا بو درو دکی لشد نسین دا منافقی چی بیدین شتیک بلاو کاتوا اسلامی که پیش برچه لی دکا یکسن لی وردگری اوش بلاوی دکاتوا ای تو بو نپرسی بزانی راست هم خبره بزانی ام حوالا راست اکیده چون دی بلاوی دکاتوا چون که حزد لفلانه کزنیا چون که لحزبکی تونیا چونکه هلا کانتان بو خلق باز دکاو دیوی مسلمانان وریاب نکونه هلا وا دی درویو دشینوسیو باز شی دکاو جوی شیلینیا یچه لو درو گورانه که کسانک شرم ناکن او معرضی هولیل کمن سیاره کم لویک ریوا و تی لشوین اک بوم دانشت بوم و تی ام بابا تو نازانیم سیاره لچی و ریگرتو چی داویتی تی رولا جان او درو هر شوین اکر باب از لای من نت کربا سوین بخوال من کریویتی لمعرضه که من تو چون درو دکی لخوانه ترسی فلان بوی کریوا فلان داویتی قناته که او دایناوا که درو عیب صفتی منافقه کابرای بیدین دی که بس اسلامی تو بوده که دلی باورم بخوایا و لجهنم ده ترسم اذا حدث کذب که قصب که دروب که جویشی ندیته سرچاوکش چیم باور پیکراو منافقه که که باور پیکراو انسانی منافق اخیر صفت برا کانم لصفات انسانی منافقین و اذا خاصم فجر او مصیبت پنا بخوا اگر چشیه چی لگل تو هبو او برادرته رفیقته دوسته سردان دکا نان دخوا او دخواتوا بلام تخوانه که لشتیک ده لگل تیک بچید خصومو تشي شيء شي دروز به فجاره او التواول حق العدد الميل عن الحق والصواب والصدق تواول عدد للرافي لمودو هذه دز دكا بدرو كردن دز دكا بهتان كردن لمودو حقيقه كان هلد جيره توا حقي توبنا حق نشان ددا لا خلق نا حقكت بحق نشان ددا يعني وايل يدكا بنا بخوي فرودغان لبيشتاوي خلق وادي دكاكا قيمتي هيج تكبوني الله ابو كابرا اذا خاص ما فاجا وصفه انسان منافق هول ددا تشيتك تشاكيتويا ان راى حسنه دفنها وان راى سيئه اذاعها كتشاكي تشتوب بينه ديشارته وكتمي دكباسيناك اگر خرافت ببینه او پیش مو کسی بلاوی دکاتو اعلانی دکا که اکتو نازانی فلانا کس چی کردو اذا خاصم فجر کتو چشی شد لگل برای کت هیا درو بدمی و مکا بهتانی بو مکا بنا حق وصفی مکا بلی لوش تدامنو او چشی اکمان هیا باب زانی القرآن و حدیث دفرمون چی مان لسر حقی اما تو چونک لشتیک دا دلی توی زویر کردو لشتیک دا تو اود بدل نیا دسكي بدروه دسكي ببهتان دسكي بغيبات دسكي بويكا جيشي كي لهان ديتو خلشي لهان ديتو دجاياتيبك اما كي اخلاقي مسلمان اما اخلاقي انساني منافقه انساني ايمان دار باك ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اخواي جورد فرميك رقتان لكافريشا رقنيبون وتان لكافر واتان لينك عدل نبن قصي حقنك حق بلين عدالتان ببي لقصة كردن وحكم دان أو تقوى برامبر كافر أي شون برامبر براي مسلمان شونك لقل توني ورات لقل أو جاوازة يا لشتيك دالي يكتر زوير بون استادي دسكي بچواشا كاريو دسكي بوي هول بدين بشكو بيرو خينين بشكو وايل يبكين برامو إنساني بخود دابچو صفتكيتو لصفة إيمان دار درچو برو صفة نفاق روي فنا بخواي دورا سيري في غنبري إخواكنا عليه الصلاة والسلام كاتك ابو سفيان دچت بوشام بو تجارت هرقل فرسياري لذكا دلا بيمبلي محمد بانك تان دكا بو تشي عليه الصلاه والسلام امر تان بيدكا بتشي دعوتي محمد تشي عليه الصلاه والسلام فرمي يامرنا بان نعبد الله ولا نشرك به شيئا وان نترك ما يقول اباؤنا ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء بالوعد واداء الامانه أمر من بيدك وصلة الأرحام أمر من بيدك خوابة هاب فلسطين نيوش بكين راس قوبين وتدرونك لقصة كردن ده لبداية دعوتي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام أوي راس قوبين لقصة من ده وفاب وعد كين كوعدك من ده بجيب جينين أمانتك من لابو خيانتي تيدانكين بلينك هبو بجيب جينين وبيجيني نسر إنساني مسلمان أوي برا في غمري خواه هاتولا سن أوشتان أفر ورد مانكا رازقوبين بوفابين عدالة من هبه لا دجمناتيش من دا زيادة روين نكين كسي كتخوشناوي نشي بهتاني بدا ما وبكي بو يبرا كانم أو أخلاق جوانانا كأخلاق إنساني إيمان دار خوماني لسفر وردكي أخلاق صفتي منافقيش لخومان دار دابرنين برا كانم بو يوتم يكا متارم لسر منافقين أو نفاقي لنا إيمان داران دا هيا إنساني إيمان دار أو صفتانا ترسناكن درو كردن لقصة كردن دا مخالفي وعد شكان دني بلين وبيمان خيانة لأمانة دا وهروها لكاتي دجمناتي ورقليبونو وشيشيك اللي قال مسلمانك نتي لحق بي بيت دنوا نتي تجاوز كي نتي ناحق بلي نتي درو بدم يوب كي اقر واد كرتو منافقي بناب اخواي قولا اخوة فنامان دابو خاتبنا وجوانا كاني وصفات برزكاني لنفاق وصفة منافقين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أحسن ختامنا اللهم اغفر لموتانا اللهم أحسن ختامنا وارحم موتانا اللهم أدخلنا الجنة وعدنا من النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا على خير ورحمة وبر وحسن ختام يا رب العالمين اخوي فرد قارب وخاتلنا وجوانا كانت صفات برزة كانت أويك خير دنيا وقيامتي تدايا بنسيب من كي وخوش حال من كي بي اوش كشري تدا لي من بدور بغري يا رب العالمين او انش كداوي دعاي خير يان لك دوين دعايا بوجي بجيكي تو حاجتي ان بوجي بجيكي لسر خير يا اكرم الاكرمين شفاينا خوش كانش من بدي والحمد لله رب العالمين. يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.